الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو جبار السماوات والأرض فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره وأشهد أن حبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وقليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه به عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحي الله أهل مبروك المحبين للعلم والعلماء حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة وأسأل الله جل وعلا أن ينصر وجوهكم وأن يزكي نفوسكم وأن يشرح صدوركم وأن يجمعني وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين وسيد المرسلين في جنته ومستقر رحمته إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوز إليكم كل حد وعائقي لقد شدني والله شوق إليكم مكلل بالحب والتقدير والدعاء المشتق وأرقني في المظلمات عليكم تكالب أعداء سعوا في البوائق أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا خطيرا المآزق فسدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خفيا مزالق أيها الأحبة في الله تلبية لرغبة الكثيرين من أحبابي وإخواني فإننا الليلة على موعد مع محاضرة أخيرة في الرقائق والحق أقول إننا نعيش عصرا طغت فيه الماديات والشهوات وغفل كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات لذا فإنني أرى مع الإخوة الذين ألحوا علي في أن يكون لقاؤنا الليلة في الرقائق أرى معهم بأن القلوب تصبى وبأن هذه القلوب تحتاج من آن لآخر إلى من يذكرها بعلام الغيوب فتعالوا من الليلة لنعيش مع كلام الحق مع قول الصدق مع أصل العز والشرف مع نفع الكرامة والهدى مع القرآن الكريم مع القرآن الذي ضيعته الأمة فضاعت مع القرآن الذي عذرته الأمة فأذلها الله لليهود إخوان الخبرة والخنازير مع القرآن الذي ظنت الأمة أنه ما أنزل إلا ليكتب على الجدران أو ليوضع في علب القصيفة الفخمة الضخمة لتهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والوطنية وغيرها تعالوا لنعيش الليلة مع آيات من القرآن الذي قال الله عز وجل فيه إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا

ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو ان المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كافيا. ولو ان الدنيا تلوم لاهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كم ستعيش كم ستعيش ان عمرك في حساب الزمن لحظات ان عمرك في حساب الزمن لحظات. وما هي النتيجه وما هي النهايه؟ يا ايها الانسان يا ايها الانسان يا ايها الكبير ويا ايها الصغير يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. ويفتح بجلك يا مسكين ويفتح ملكك يا غافل. واذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. سمع الاذان وسمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو ما زال جالسا على المقهى في معصية لله جل وعلا. لم يجد نداء الحق جل وعلا. تأتي للصلاة في فطور وكأنك قد دعيت الى البلاء، وان اديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء. وان تخلو عن الاشراك فيها تدبر للامور بالارتقاء. ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء. وان كنت المصلي يوما بين خلقك اطلت ركوعها بالانحناء وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل اولى من لقاه. وان كنت المجالس يوم الانسى قطعت الوقت من غير اكتفاء. ايا عبد ايا عبد لا يساوي الله معك انسى تناجيه بحب او صفاء. يا غافل يا لاهي ايها الساهي يا من نسيت حقيقة الدنيا ونسيت الاخرة. يا من تركت الصلاة يا من ضيعت حقوق الله يا من عذبت الموحدين لله يا من باركت رسول الله بالمعصية يا من عذب أباه يا من عذب أمه يا من قطع رحمه يا من ضيع حقوق الله. دع عنك ما قد فات في زمن الصدى واذكر ذنوبك واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. دع عنك ما قد فات في زمن الصدى واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينته الملكان حين نسيته بل اثبتا. وانت لاه تلعب والروح منك وديعه اودعتها فتردها بالرغم منك وتسلب. ومرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل تعلم والنهار كلاهما انفاسنا فيهما تعد وتحسب. كلا اذا بلغت التراقي اي اذا بلغت الروح القرقوة الحلقوم. وقيل من قراه من الذي سيرقيه من الذي سيبذل له الرقية من الذي سيبذل له العلاج؟ فهو من هو؟ هو الملك هو الحاكم هو الوزير هو الامير صاحب الجاه صاحب المنصب صاحب السلطان. احضر الاطباء احضر الطائرة الخاصة لتنقله على الفور الى افضل المستشفيات واكبر الاطباء. ولكن اذا اقتربت ساعة الصفر وانتهى الاجل لا تستطيع قوة على ظهر الارض لا يستطيع اهل الارض ولو تحولوا جميعا الى اطباء ان يحولوا بينك وبين ما اراد رب الارض والسماء. ولو كنتم في بروج مشيدة انظر اليه والاطباء من حول راسه وقد حانت ساعة الصفر. اصفر وجهه وشحب لونه وبردت اطرافه وتجعد جلده وبدأ يحس بزمهرير قارب يزحف الى انامل يديه وقدميه، يحاول جاهدا ان يحرك جسديه بكلمة التوحيد، فيحس ان الشبه كالجبل لا يريد ان يتدحدح الا لمن يسر الله له النطق بكلمة التوحيد. فينظر للصحوات بين السكرات والقربات، ينظر الى الاطباء من حولواته، الى زوجته، الى اولاده، الى احبابه، الى اخوانه، نظرة استيقاظ، نظرة رجاء، نظرة امل، نظرة تمني، وهو يقول لهم بلسان الحال بل وبلسان المقال: يا احبابي، يا اولادي، انا اخوكم، انا ابوكم، انا حبيبكم، انا الذي بنيت القصور، وانا الذي عمرت الطور، وانا الذي نميت التجارة. فمن منكم يزيد في عمري ساعة او ساعتين؟ وهنا يعلو صوت الحق: فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان، فروح وريحان، فروح وريحان، وجنة نعيم. واما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين، من المكذبين الضالين، فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. سبحانك سبحانك يا من غللت بالموت عقاب الجبابرة، سبحانك يا من غللت بالموت عقاب الأكاسرة، سبحانك يا من غللت بالموت عقاب القياصرة، فنقلتهم بالموت من القصور الى القبور، ومن ضياء الظهور الى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان الى مقاساة الهوام والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب الى التمرد في الوحل والتراب. سبحانك، فسبح باسم ربك العظيم. وقيل: من راه، من يرقيه، من يبذل له الرقية، من يقدم له العلاج، من يحول بينه وبين الموت؟ لا احد. وقيل: من راه، تفسير اخر، من يرتقي بروحه بعدما فارقت جسده الى الله جل وعلا. من راه، من الذي سيرتقي بها من الملائكة؟ وظن انه الفراق، والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفة والموت يطلبني. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفة والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن. وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسرني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسرني. كأن وجدني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رزق ولا هوني. وقام من كان حتى الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار صوتي خريء الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني إلى صدري على مهر، وقدموا واحدا منهم يلحدني، فكشف الثوب عن وجهي لينظرني، فأسكب الدمع من عينيه أغرقني، وقال هلوا عليه التراب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. وتقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني، يا نفس كفي عن العصيان، يا نفس كفي عن العصيان واغتنمي حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. أيا من يدعي الفهم، إلى كم يا أخي الوهم تعبد الذنب والذنب وكف الخطأ الجم، أما بان لك العيب، أما أنذرت السيف وما في نطفه ريب، أما نال بك الموت، أما أسمعت الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم، فكم تسير في الزهد وتنتظر إلى اللهو. الموت ما عم كأني بك تنحط إلى النحل وتنغص، وقد أسلمك الرأس إلى أضيق من سم، هناك الجسم ممدود ليستأهله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قطرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير، وأيئ مركب السير وختم اللجة اليم، بما أوصيك يا صاح وقد بحثك من باع، فطوبى لفة راح بآداب محمد يهتم. وجاءت فترة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فالموت حق أيها الأحبة، وليس الأمر يتوقف عند الموت، لاسترحنا كثيرا، ولكن بعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، وفي الحساب سؤال، والسؤال بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. إن الموت حق، حقيقة لا تنكر. ورحم الله الفضيل بن عياض إذ لقيه رجل فسأله الفضيل عن عمره، فقال الرجل: عمري 60 سنة. قال الفضيل: إذا أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تقف. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل عرفت معناها؟ قال: نعم، عرفت أني لله عبد وأني إلى الله راجع. فقال الفضيل: يا أخي، إن من عرف أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي يرحمك الله؟ قال: أن تتقي الله فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. ورضي الله عن هارون الرشيد الذي يوم أن نام على فراش موته قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه. وحملوا هارون إلى قبره. هارون الذي كان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول لها: أيتها السحابة، في أي مكان جئت فأمطري، فسوف يحمل إلي خراجك ها هنا إن شاء الله. حمل ليرى قبره، فنظر هارون إلى قبره وبكى، ثم التفت إلى أحبابه من حوله وقال: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. أين المال؟ أين الدولارات؟ أين السيارات؟ أين العمارات؟ أين الأراضي والخصيان؟ أين السلطان؟ أين الجاه؟ أين الوزارة؟ أين الإمارة؟ أين الجند؟ أين الحرس؟ أين الكرسي الزائل؟ أين المنصب الفائز؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وبكى هارون وارتفع صوته ونظر إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أين الفراعنة؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟ أين الظالمون؟ أين الصواريخ؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من جوف الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أجيبوا. هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل، وأضلك الخصم الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن فيه عليك من الترى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل. من الباقي؟ انه الحي الذي له، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك في الجلال والاكرام، كل شيء هالك الا وجهه. فيا ايها الحبيب، يا ايها الكريم، هل ذكرت نفسك بهذه الحقيقة؟ هل تذكرت الموت؟ هل أعددت ليوم تفاحل فيه عن هذه الدنيا؟ من منا كتب وصيته ووضعها تحت رأسه في كل ليلة؟ يا من شغل تقول الأمل، أنسيت يوما تفاحل فيه عن دنياك لتقف بين يدي مولاك؟ وليس الموت، أجيبه، هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى، فلا إنس ولا جان. يا نفس قد أزف الرحيل، يا نفس قد أزف الرحيل، وأضلك الخصب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل وليركبن فيه عليك من السرى ثقل ثقيل قرن القناع بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. من الباقي؟ انه الحي الذي لا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام كل شيء هالك الا وجهه. فيا ايها الحبيب يا ايها الكريم هل ذكرت نفسك بهذه الحقيقه؟ هل تذكرت الموت؟ هل اعددت ليوم تترحل فيه عن هذه الدنيا؟ من منا كتب وصيته ووضعها تحت راسه في كل ليله؟ يا من شغل كفول الامل أنسيت يوما تترحل فيه عن دنياك لتقف بين يدي مولاك؟ وليس الموت هو نهاية المطاف، ولكنني كما ذكرت أقول بأننا سنبعث لنسأل بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، سنعرض على هذه المحكمة الكبيرة التي قال الله عز وجل عنها: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سينادى عليك باسمك واسم ابيك، اين فلان ابن فلان؟ ونفخ في الصور. ذلك يوم الوعيد، ذلك يوم الوعيد، انه يوم القيامه، يوم الحسره والندامه، يوم الصيحه، يوم الحاقه، يوم القارعه، يوم الاسفه. انه يوم تجهل فيه كل مرفعه عما رفعت، وطبع كل نافحا من حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. انه يوم وعيد، يوم يؤتى بملكين وجاءت كل نفس معها سائر وشهيد. قال عثمان بن عفان، نقل ذلك عنه الحافظ ابن كثير، قال عثمان في خطبته: سارق يسوق العبد الى الله، وشهيد يشهد على اعمال العبد بين يدي مولاه. ستساق الى الله جل وعلا، وسينادى عليك يا مسكين ليكلمك ملك الملوك بغير ترجمان. تفكر الليله لو عدت الى بيتك ووجدت خطيرا، يعني خطير او مخطرا، يقدم لك رساله ويقول انك مطلوب غدا للوقوف امام قاض من قضاة الدنيا، الفقراء الفقراء الضعفاء الادلاء. اتحدى ان يطوف النوم عينك الليله. ستفكر، فهل فكرت في موقف ستسال فيه من ملك الملوك وجبار السماوات والارض؟ تذكر وقوفك يوم الارض عريانا. بين الدبابير والنسور، بين الجمار والسلطان، بين الجاه، بين الكراسي، بين الجن. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حلق على العصاة، ورب العرش رهبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرارا من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصار النار عصانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. ما منكم من احد، والحديث في الصحيحين من حديث علي بن حاتم، ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر ايمن منه عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشأم منه عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، يفعلون ما يؤمرون. اتقوا النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد. اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحديد يصهر به ما في نقودهم والجلود ولهم مقامع من حديد. اللهم حرم جلودنا على النار ووجوهنا على النار وابشارنا على النار. اللهم انا ضعاف لا نقوى عليها فنجنا. اللهم انا ضعاف لا نقوى عليها فنجنا. اللهم ادخلنا الجنه مع الابرار برحمه منك يا عزيز يا غفار. اتقوا النار ولو بشق تمره ستسأل بين يدي الله. انت بشحنك ولحنك سيكلمك الله ليس بينه وبينه ترجمان. انظر ايها الموحد انظر ايها المؤمن واسجد لربك شكرا انك من اتباع الحبيب محمد. ومما زادني فخرا وزيها وجدت بأخمصي أطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. اسجد لربك شكرا يا من وحدت الله. اسمع ماذا قال إمام الموحدين وقدوة المحسنين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر انه صلى الله عليه وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة. ربنا حيقربك منه جل جلاله. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه. والكنف لغة لا تأويلا للصفة هو الستر والرحمة. ونحن لسنا ممن يؤول صفات الحق جل وعلا وانما نؤمن باسماء الجلال وصفات الكمال من غير تحريف لالفاظها ولا لمعانيها ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل لان الله جل وعلا جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل. لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا نظير له ولا والد له ولا ولد له. قل هو الله احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفة ويقرره بذنوبه. يقول له ربه جل وعلا لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن ربي اعرف ربي اعرف. لا يمكن. يقولها مرتين. يقولها المؤمن ربي اعرف ربي اعرف. فيقول الله جل وعلا ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا واياكم ممن ينادى عليهم بهذا النداء العذب الحزن. ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. من الذي يقال له هذا؟ الموحد المؤمن. اسال الله ان يجعلني واياكم من اهل الايمان وان يقسم لي ولكم عند الموت بالتوحيد. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ورضوانا. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض برحمتك يا ارحم الراحمين. ينادى عليك لتسال بين يدي الله جل وعلا اين فلان ابن فلان؟ من؟ انا؟ هذا هو اسمي؟ اقبل اقبل للعرض على الله جل وعلا. فتجد نفسك واقفا بين يدي الحق وتعطى صحيفته هذه الصحيفه التي لا تغادر بليه كتبتها ولا مصيبه ومعصيه اسررتها فكم من معصية قد كنت أخطيتها أظهرها الله لك وأبداها، وكم من مصيبة قد كنت أخطيتها ذكرك الله إياها، فلا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. إن كنت من المؤمنين كما ذكرت أعطاك الله كتابك باليمين وأنارت أعضاؤك وأشرق وجهك وانطلق النور من بين يديك وعن يمينك، كما قال الله جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أما أهل النفاق أهل الظلمات ينادون على أهل الأنوار يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم لنرجع وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسورة له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: يا أهل الأنوار، يا أهل التوحيد، ألم نكن معكم؟ ألم نحكم معكم الجماعات والجمعات؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغرتكم بالله الغرور. ينطلق وكتابه بيمينه بعدما سعد سعادة لن يسرى بعدها أبدا، ينطلق في أرض المحشر بإخوانه وأحبابه وأترابه ومن هم على شاكلته، والنور يشرق من وجهه وأعضائه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة، ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم، ومنهم من يكون نوره على إبهامه يتشقد مرة ويقطع مرة. والأثر ذكره الإمام السيوطي في طور المنذور وتعقبه الإمام الذهبي فقال: بل هو صحيح على الفقه البخاري. ينطلق والنور يشرق من وجهه وأعضائه وكتابه بيمينه، والله لقد سعد سعادة لن يبقى بعدها أبدا، فينطلق إلى إخوانه وأحبابه من الموحدين في أرض المحشر وأقول لهم: شاركوني السعادة، شاركوني الفرحة، شاركوني البهجة، اقرأوا معي كتابي، انظروا هذا كتابي بيميني، اقرأوا هذا توحيدي وهذه صلاتي وهذا صيامي وهذا حجي وهذا بري وهذه صدقتي وهذه دعوتي وهذا عملي، اقرأوا معي هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لا إله إلا الله. هل أعددت لهذا اليوم جوابا أيها الحبيب؟ أيها الحبيب أقبل على الله تعالى، تعالى إلى فلاح الدنيا والآخرة. أيها الشاب، أيها الوالد الكريم، أيها الابن الحبيب، أيها الأخ الفاضل، أيها الأخت الفاضلة، هيا جميعا لنتوب إلى الله، لنتوب إلى الله جل وعلا في هذه الليلة الكريمة المباركة التي جمعت فيها العيون وخشعت فيها القلوب لعذاب العيوب. تعالوا بنا لنجدد التوبة والأوبة والعودة، ولنكن على يقين جازم بأن الله جل وعلا لا يرد باب التوبة ولا يغلق باب التوبة في وجه احد صرفه من ليل او نهار. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. يا من اسرفت على نفسك بالمعاصي اقبل الى الله جل وعلا ولا يصدنك الشيطان عن الله، واعلم بان الله كريم، واعلم بان الله رحيم، واعلم بان الله سيغفر لك اي ذنب ما دمت موحدا لله جل وعلا. وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورشوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن ادم لو اتيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بترابها مغفره. واختم بقول الله عز وجل: واسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هل عرفت المزيد ايها الحبيب؟ ان نعيم الجنة ليس في لبنها ولا في خمرها ولا في قصورها ولا في ذهبها ولا في لبنها ولا في حريرها ولا في طورها، ولكن نعيم الجنة في رؤية وشرفها. وهذا هو المزيد، ولدينا مزيد للذين احسنوا الحسنى وزيادة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. اسأل الله جل وعلا ان يمتعني واياكم بالجنة وبالنظر الى وجهه الكريم، وان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وقم الصلاة.